الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغنيكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تعقلون. آخر ما سبق، أفلا تذكرون، آخر ما سبق في الدرس الماضي قوله تعالى: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا نجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. بعد أن دعا نوح عليه الصلاة والسلام قومه إلى توحيد الله تعالى وإلى تصديقه وطاعته عليه السلام، واستكبر الملأ من قومه عن دعوته وردوها بأنهم لا يرون أتباعه إلا الأراذل منهم كما سبق فيما مضى. كان من جملة ما طلبه الملأ من نوح أن قالوا له: أطرد هؤلاء الأتباع الأراذل الذين يؤمنون بك، أطردهم لنؤمن بك، لا يمكن أن نندرج معهم في سلك واحد وهم ليسوا يساووننا، هم أراذلنا ونحن أشراف الناس، فلا يمكن أن نستوي في متابعتك، وجب أن تطردهم ليكون الاتباع خالصا لنا، نحن نكون معك دونهم. فقال لهم نوح كما سبق، قال: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. وما أنا بطارد الذين آمنوا، لا أستطيع أن أطرد هؤلاء الذين آمنوا بي واتبعوني ووحدوا ربهم سبحانه وتعالى، لا أقدر على طردهم، لأنهم غدا يوم القيامة سيلاقون ربهم عز وجل ويجازيهم على إيمانهم، وحينئذ سيأخذ لهم ربهم ممن ظلمهم منكم، لأنكم بكلامكم هذا تظلمونهم، سيأخذ لهم ربهم سبحانه وتعالى منكم بظلمكم هذا الذي تظلمونهم به. ثم قال لهم بعد ذلك: إني أراكم قوما تجهلون، بمعنى أنا أدعوكم إلى توحيد الله وتصديقه والإيمان به والتصديق فيما جئت به، وأنتم تأمرونني بمثل هذا، إذا لا شك أنكم تجهلون حقيقة ما أدعوكم إليه، وتجهلون عاقبة أمركم، وتجهلون ما يترتب على فجوركم وفسقكم وخروجكم عن طاعة ربكم، تظنون الأمر هينا سهلا يسيرا، لا شك أنكم قوم تجهلون. ولهذا قال لهم: إني أراكم قوما تجهلون. ثم قال الله تعالى وهذه الآية التي وقفنا عندها قال ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. يقول لهم لو فرضنا أني طردتهم كما تأمرون وكما تطلبون. يخاطب نوح من؟ الملأ. يخاطب الملأ من قومه الذين قالوا له ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادئ الرأي. يقول لهم من ينصرني من الله أي من عذاب الله، بمعنى من يمنعني من يحميني من يعصمني من عذاب الله لو تركتهم مع أنهم مؤمنون مصدقون. ويا قوم من ينصرني من الله إن تركتهم أفلا تذكرون. قال الشيخ أي من يدفع عني عقاب الله إن ظلمتهم بالطرد. إذا من ينصرني من الله، ما معنى من ينصرني من الله؟ من يمنعني من يحميني من عذاب الله وعقابه. من الله كلام على حذف مضاف أي من عذاب الله من عقابه وسخطه سبحانه وتعالى. هل يستطيع أحد منكم أن يمنعني وينصرني ويدفع عني عذاب الله عز وجل إن أنا طردتهم بظلم وجور واعتداء؟ لأن إلى جنب جدل نوح عليه السلام وطردهم دون سبب هذا يعد ظلما ولا لا؟ فإن أنا ظلمتهم بالطرد من متابعتي فمن يحميني من عذاب الله عز وجل؟ أفلا تذكرون يعني أفلا تتعظون أيها الملأ، هذا هو معنى أفلا تذكرون، أفلا تعتبرون، أفلا تتعظون أيها الملأ. لاحظ قال لهم قبل إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون، وقال لهم الآن أفلا تذكرون. وقصده عليه السلام أنه لا ناصر ولا مانع من عذاب الله سبحانه وتعالى إلا الله، لا يستطيع أحد أن يمنع أحدا من عذاب الله وعقابه. ومن هذا تلكم الآلهة التي يعبدها قوم نوح وغيرهم من الأقوام، تلكم الآلهة التي تعبد لله لا تستطيع أن تنفعهم بأن تدفع عنهم عذاب الله وعقابه سبحانه وتعالى. إذا فإذا كان لا ناصر إلا الله ولا نافع إلا الله سبحانه وتعالى فبالتالي لا يجوز لأحد أن يخرج عن طاعته وطريقه سبحانه وتعالى وتوحيده والإيمان به، لأنه لا يستطيع أحد غيره أن يمنع عنك عذابه سبحانه وتعالى. فبهذا الأسلوب خاطبه نوح عليه السلام قال ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ثم قال ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. ولا أقول لكم عندي خزائن الله سبق مثله في سورة الأنعام، بمعنى يقول لهم هذا النبي لا أدعي أني عندي خزائن الله ولا أدعي علم الغيب ولا أدعي أنني ملك من الملائكة، بل أنا أصرح لكم قائلا أنا بشر مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم، لا أملك شيئا من هذه الأمور التي تتخيلون وتتوهمون. ربما الواحد منهم إذا سمع أن هذا نبي إذا خطر في بالي أن هذا رسول مرسل من الله إذن يلزم أن يكون مغايرا لسائر البشر، ما يكونش بحال سائر البشر، لكن مشي بالوحي بأمور أخرى أن يكون عنده من الخزائن الشيء الكثير، عنده أموال كثيرة وخزائن كثيرة وكنوز غزيرة، كذا يتوهمون ما دام رسولا إذن فهو مميز على الناس بالدنيا مثلا، أو أنه مميز على الناس بأنه يعلم الغيب ماذا سيقع غدا أو بعد غد أو في المساء أو في المكان الفلاني، يعلم المستقبل ويعلم المغيبات التي تغيب عنده، فقل لهم ولا أعلم الغيب. أو يظنون أن الرسول ليس من جنس البشر أصلا، وجب أن يكون ملكا منزلا من السماء ليؤمنوا به ويصدقوا كما قالوا من رأس، قالوا هذا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوه للأنبياء السابقين، قاله الكفار والمشركون. إذا فنبي الله نوح صرح لهم نطق بكلام واضح، قال لهم ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ما عندي شيء من خزائن الدنيا، بمعنى لا أملك شيئا من الكنوز ونحوها مما تظنون، أو من خزائن الله سبحانه وتعالى العظيمة، لا أدعي ملك مفاتيحها ولا تدبير أمرها ولا شيئا من قبيل ذلك، ولا أقول لكم عندي خزائن الله كما سبق، ولا أعلم الغيب، لست أعلم ما يقع في المساء أو في المستقبل أو في مكان آخر غير هذا المكان الذي أنا فيه. علم الغيب هو علم ما هو غائب عنك. علم الغيب، شو هو الغيب؟ الغيب كل ما ليس بحاضر فهو غيب، كل ما ليس مشاهدا فهو غيب. فيدخل في علم الغيب العلم بما لا يقع في مكانك الذي تحضر فيه، ما يقع في مكان آخر غائب عنك هو من الغيب بالنسبة لك، وما يقع في المستقبل كذلك من الغيب. إذا قال لهم لست أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، قال الشيخ لا أدعي ما ليس لي فتنكرون قولي. إذا هذه الأمور كلها لماذا ليست له؟ فقال لهم لا أدعي شيئا ليس لي، لم يمنحني الله تعالى إياه، شي حاجة ما أعطاهاش لي الله تعالى لم يؤتني الله إياه، لا أدعي أنها لي وليست لي. إذن كأنه يقول لهم إنما أنا بشر مثلكم، الفرق بيني وبينكم أنه يوحى إلي ولا يوحى إليكم، كما قال الله تعالى على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، قال الكفار إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي من جنسكم لكن يوحى إلي ولا يوحى إليكم، فصرت نبيا رسولا بالوحي، بهذا ميزت عليكم. ولا أقول، ثم قال لهم ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم. من هم الذين تزدريهم أعين الملأ كبار القوم من قوم نوح؟ من هم الذين تزدريهم أعينهم؟ هم الأرادل المؤمنون، الأرادل في أعينهم، ذكرنا هذا في الدرس الماضي، هم أرادل في أعين الملأ وليسوا في حقيقة الأمر كذلك، بل هم في حقيقة الأمر هم الشرفاء وهم الكبراء وهم العظماء عند الله رب العالمين لإيمانهم بالله تعالى واتباعهم لنبيهم، فهم الشرفاء في حقيقة الأمر وعند الله رب العالمين، لكن في أعين الناس في أعين الملأ هم أرادل، والله تعالى عبر بذلك بالأرادل حكاية لقول لمقالهم، حكاية لمقال المشركين، هم قالوا ذلك فحكى عنهم ما قالوا لا أنهم كذلك في الحقيقة، وإلا فإن الأشرف والأكرم عند الله هو التقي، لا صاحب النسب ولا الحسب ولا الغنى، ماشي الغني ولا صاحب الحسب هو الكريم عند الله، الكريم الشريف عند الله هو التقي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن فقال الله تعالى عبر بالأرادل حكاية لكلامهم لأنهم هم سموهم أرادل. إذن قال ولا أقول للذين تزدري أعينكم، تزدري أي تحتقر، للذين تحتقرهم وتزدريهم يعني تنظرون إليهم بعين النقص وبعين الاحتقار وبعين التنقيص، لا أقول لهم لن يؤتيهم الله خيرا كما تأمرونني وكما تطلبون مني، الله أعلم بما في أنفسهم. إذن قال الشيخ تزدري أي تحتقر من قولك زريت على الرجل إذا قصرت به، إذن شمعنا تزدري أعينكم أي تحتقر أعينكم، والمراد بالذين تزدري أعينهم ضعفاء المؤمنين، وفعل الذين قالوا لهم أرادلنا، الله أعلم بما في أنفسهم أي بما في قلوبهم، إني إذا لمن الظالمين. قال لهم إني إذا لو وافقتكم وجاريتكم فيما تريدون وقلت لهؤلاء المؤمنين من ضعفاء المؤمنين وقلت لهم كما أمرتموني لن يؤتيكم الله خيرا، لو فعلت ذلك لكنت من الظالمين. واضح ما؟ إني إذا، تنوين العوض، ايش معنى هذا؟ إني إذا قلت لهم لن يؤتيكم الله خيرا من الظالمين حينئذ لكنت من أو فأنا من الظالمين، إن قلت لهم ذلك فأنا من الظالمين، لا يجوز أن أقول لهم هذا. قال الشيخ يوضح هذا أي إن قلت للمؤمنين لن يؤتيهم الله خيرا والخبر هنا يشتمل والخير هنا يشتمل أن يراد به خير الدنيا أو الآخرة. بمعنى هم الملأ لما قالوا لنوح قل لهم لن يؤتيهم الله خيرا، واش قصدوا خير الدنيا ولا خير الآخرة؟ يحتمل المعنيان أنهم قصدوا لن يؤتيهم الله خيرا في الآخرة، قل لهم ما عندكم تشي خير في الآخرة، علاش؟ باش يبعدوا منك ونتبعوك حنا. هكذا واعدوا نبي الله نوح، هؤلاء المغفلون من كبار قوم نوح، مغفلون، واعدوه أن يطردهم. كيف يصرفهم عنه؟ يقول لهم لن يؤتيهم الله خيرا في الآخرة، ولن يؤتيهم الله خيرا في الدنيا، فضعاف الإيمان منهم سيتركون الإيمان والاتباع لنوح عليه السلام، ويخلو الجو لهم ويتبعون نوحا كما زعموا، والله أعلم هل سيتبعون أو لا يتبعون، هكذا زعموا. لكن هذا ظلم، هذا الأمر هذا ظلم، أن يطرد نوح هؤلاء المؤمنين من الإيمان به، هذا من اتباعه، هذا يعد ظلما ولا يمكن أن يصدر من نوح عليه السلام. إذن إني إذا لمن الظالمين. ثم قال الله رب العالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا يا نوح، من هؤلاء؟ الملأ الذين يجادلون في دعوته وفي قومه الذين آمنوا به، قالوا له قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدون كنت مصدقين. قالوا له على سبيل التهكم، الكلام قالوا له على سبيل التهكم والاستهزاء والاستصغار، كأنهم قالوا له كف عن جدالنا ومناقشتنا في أمرنا وأتنا بالعذاب الذي تعدنا به إن كنت من الصادقين، إن كنت صادقا فيما تقول أننا إن لم نؤمن بالله ونوحده أصابنا العذاب في الدنيا قبل الآخرة، أصابنا العذاب في الدنيا وفي الآخرة، إيتنا بذلك العذاب نحن نريده وكف عن جدالك لنا. واضح؟ بمعنى على سبيل السخرية والتهكم قالوا له هذا الكلام واستعجالا منهم للعذاب، كأنه قالوا لي بركة من نقاش الجدال فهذا الموضوع، لن نؤمن بك لن نتبعك، ايتنا بالعذاب، كتقولنا العذاب رانا نشوفوا هذا العذاب على سبيل التحدي والاستهزاء والتهكم. قد جادلتنا، في ماذا جادلهم؟ في ماذا ناقشهم؟ في توحيدهم لربهم تبارك وتعالى وفي تركهم للشرك به جل وعلا، هذا ما جدلهم فيه. فقالوا له قد جادلتنا فأكثر شيء، وهو ما جدلهم عليه السلام، وإنما كان يرد على شبهاتهم. إذا ألقوا شبهة كقولهم وجدنا على هذا الآباء والأجداد، أو أن هؤلاء أن أولئك المعبودين الذين يعبدون من دون الله كانوا صالحين ونحو هذا مما يقولون، يجيب ويرد على شبهاتهم، فاعتبروا ذلك في خصومتهم له، اعتبروا ذلك جدالا مذموما منه. وهذا حال ضعيف الحجة، ضعيف الحجة إذا كان يخاصم صاحب الحق يعتبر ما يصدر من صاحب الحق من دحض للشبهات وبيان للحق يعتبره جدالا عقيما ولا جدلا مذموما، فلهذا عبروا عن فعله لهم بالجدال، وإلا في الحقيقة هم من جادلوا، لأنهم كانوا يتكلمون بالباطل وبحجج واهية ضعيفة، فهم أصحاب الجدل في الحقيقة. أما هو فكان يرد على شبهاتهم بالوحي بالحق. إذا قالوا له، هذا كلامهم، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. قال الشيخ الجدال هو المخاصمة والمراجعة في الحجة. إذا في الحقيقة شكون الذي كان يراجع في الحجة، نوح أم هم؟ هم كانوا يراجعون حجة نوح عليه السلام، لأن الحجة التي جاء بها وحي من الله رب العالمين، فهم في الحقيقة الذين يراجعون. فأتنا بما تعيدنا، أي ما تعيدنا به من العذاب إيتنا به، لأن أنبياء الله ورسله بعثوا مبشرين ومنذرين، ولا لا؟ فكانوا ينذرون أقوامهم بالعذاب إنهم تركوا الإيمان بالله عز وجل، كما يبشرونهم بالخيرات وبالمنافع في الدنيا والآخرة، فإنهم ينذرونهم من العذاب في الدنيا والآخرة إذا لم يؤمنوا بالله عز وجل. فقالوا له نحن لن نؤمن بك، فأتنا بالعذاب الذي تعدنا به إن كنت من الصادقين فيما تقول، إن كنت صادقا فيما تقول فأتنا بالعذاب. أثقل لهم نوح، قال نوح جوابا وردا عليهم: إنما ياتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. قال لهم: أمر العذاب الذي أذكر لكم ليس بيدي، وإنما هو بيد الله، سيأتيكم به سبحانه وتعالى متى شاء في الوقت الذي شاء جل وعلا. إنما يأتيكم به الله إن شاء، كأنه يقول بأسلوب آخر: ما أنا إلا مبلغ ما يوحى إلي من ربي، الله تبارك وتعالى أوحى إلي أنكم إن لم تؤمنوا عذبكم في الدنيا أو في الآخرة. فإذا إذا طلبتم العذاب فالله تعالى هو الذي سيأتيكم به في الوقت الذي شاء. إنما يأتيكم، وشوف إنما أداة حصر، لا آتيكم بالعذاب أنا، ليس العذاب بيدي، لا أملك من الأمر شيئا، وإنما الذي يعذبكم هو الله. فسيأتيكم به، سيأتيكم الله عز وجل بالعذاب إن شاء وفي الوقت الذي شاء. إن شاء يعني في الدنيا وفي الوقت الذي شاء في الدنيا، أما في الآخرة فلا شك أنكم معذبون إن متم على الكفر، إن لم تتوبوا إلى الله، إن لم تم على الشرك والكفر فأنتم معذبون عذابا مؤبدا لا نهاية له. وفي الدنيا فسيأتيكم الله به إن شاء في الوقت الذي شاء سبحانه وتعالى، وليس الأمر بيده. ففيه تنصل، نوح عليه السلام الآن يتنصل بكلامه هذا، يتنصل من ادعاء الحول والقوة أنه قادر على شيء ما من الأمور، يتنصل من الحول والقوة ويتبرأ من ذلك، يقول لهم: لا أملك من الأمر شيئا والأمر كله لله رب العالمين. إذن قال الله تعالى قال: إنما ياتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. أشمعنى إن شاء؟ يعني إن شاء تعجيله لكم في الدنيا فإنه سيؤتيكم به في الدنيا قبل الآخرة، فإن أمره أمر العذاب إلى الله وليس إليه. وما أنتم بمعجزين أي وما أنتم بفائتين الله تعالى، لستم معجزين الله عز وجل عن العذاب، بمعنى إياكم أن تظنوا وتتوهموا أن الله عز وجل إذا أخر العذاب عنكم أنكم مفلتون، إياكم أن تظنوا هذا. قد يؤخر الله عنكم العذاب لكن إذا أخذكم يأخذكم أخذ عزيز مقتدر، فلستم بفائتين، لستم بمعجزين الله عز وجل عن العذاب وقت ما شاء جل وعلا، متى شاء عذبكم. هذا هو معنى وما أنتم، لأن الشق الأول في الآية اللي هو إنما يأتيكم به الله إن شاء، قد يفهم منه أحد أن الله إن شاء يعذبهم وربما لا يعذبهم، لا، قال لهم وما أنتم بمعجزين، بمعنى لن تفلتوا من العذاب، سيدرككم إما في الدنيا أو في الآخرة، لا بد أن تعذبوا أن يكون لكم منه نصيب، وما أنتم بمعجزين. ثم قال لهم: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. قال الشيخ يذكر الربط بين الشرط والجواب، لأنه لاحظ: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. عندنا شرطان: إن أردت أن أنصح لكم، والشرط الثاني إن كان الله يريد أن يغويكم. أين جواب الشرطين؟ يدل عليه الكلام المتقدم، قال: ولا ينفعكم نصحي، الآية جزاء قوله إن أردت أن أنصح لكم هو ما دل عليه قوله نصحي، وجزاء قوله إن كان الله يريد أن يغويكم هو ما دل عليه ولا ينفعكم نصحي، فتقديرها إن أراد الله أن يغويكم لن ينفعكم نصحي إن نصحت لكم. إذن هذا تقدير الكلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إذن جواب قوله إن أردت أن أنصح لكم هو ما دل عليه قوله نصحي في ولا ينفعكم نصحي، ولا ينفعكم نصحي نصحي، هذه الكلمة تدل، لأنه معلوم أن الجواب لا يتقدم على الشرط كما هو مذهب البصريين وهو المختار. فإحنا الآن اللي كنقول الجواب كنقصد ما دل على الجواب، راه الجواب محذوف بلا شك لأن الجواب لا بد يتأخر عن الشرط، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أين الجواب؟ محذوف دل عليه سابق الكلام. لكن كيف نقدره؟ كيف نقدره؟ نقول جواب إن أردت أن أنصح لكم مدلول عليه بقوله نصحي، بعبارة نصحي. وجواب إن كان الله يريد أن يغيكم يدل عليه قوله إن ولا ينفعكم، يدل عليه قوله ولا ينفعكم. تقدير الكلام إن أراد الله أن يغيكم لم ينفعكم نصحي إن نصحت لكم. إن أراد الله أن يغيكم فلا ينفعكم نصحي ولو نصحت لكم، هذا المعنى، بمعنى ولو نصحت لكم فلا ينفعكم نصحي إن أردت إن أراد الله أن يغيكم. والتقديم والتأخير خلاصة، إذا أراد الله أن إغواءكم لكونكم تستحقون الإغواء، انتبهوا هذا المعنى دائما نذكره. إيش معنى إن أراد الله أن يغيكم؟ أن هذه الإرادة، إرادة الله تعالى لإغوائهم، مجردة عن الحكمة، إرادة هكذاك، الإرادة مرتبطة بالحكمة، أي شيء يريده الله فإنما هو مرتبط بحكمة، يريده لحكمة. إذن إن أراد الله أن يغويكم لحكمته سبحانه وتعالى فلا ينفعكم نصحي، وخنظل نصحكم ونوعدكم ونوصيكم قرونا من الزمن فلا ينفعكم نصحي. وضعنا وكأنه يقول عليه السلام يا قوم لماذا لم تنتفعوا بنصحي سنوات وأنا أدعوكم إلى الله عز وجل قرونا من الزمن، قرابة 1000 سنة، وهو لماذا لم ينفعكم نصحي؟ لأن الله عز وجل أراد أن يغويكم. وإذا أراد الله إغواءكم لأنكم تستحقون الإغواء فلا ينفعكم نصحي بلا شك، بمعنى أن عدم انتفاعكم بنصحي أمر لا إشكال فيه عندي، حكمته ظاهرة، الحكمة منه ظاهرة بين، لماذا؟ لأن الله لم يشأ ذلك، شاء جل وعلا أن يصدكم ويصرفكم عن الحق وأن لا تنتفعوا به لأنكم لا تستحقون، لعدم صدقكم، لما استقر في سريرتكم من الكذب واتباع الهوى، فلأنكم متبعون لأهوائكم وما تشتهيه نفوسكم الله تعالى أغواكم وعليه، فلا ينفع، لا يمكن أن تنتفعوا بنصحي. ما أدعوكم إليه وما أنصحكم به حق، حق وصواب، لكن قد لا ينفعكم. مش الحق دائما غير ينتفع به الإنسان، الحق حق انتفع به الإنسان أو لم ينتفع به، فهو حق في نفسه بغض النظر عن انتفاعك به أم عدم ذلك. واضح الكلام؟ الحق حق في نفسه. القرآن حق أم لا؟ ما فيه من الأحكام حق أم لا؟ انتفع به الإنسان أم لم ينتفع؟ راح حق هذا. فإن صدق الإنسان مع الله عز وجل وتحرى الحق وفقه الله لموافقته، وإن كذب وكان متبعا لهواه ولشهوته أغواه الله عز وجل وصده عن الحق لأنه لا يستحقه. إذن يقول لهم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغيكم، أن ما عمد خفعيك تأولي مصدر منصور، إن كان الله يريد إغواءكم، لأن أيغويكم من أغوى من الرباعي، ومصدر أغوى هو إغواء. إذن تقدير الكلام هو ذا اللي قال الشيخ. إذن معنى الكلام تقديره تقديما وتأخيرا، إن أراد الله إغواءكم لم ينفعكم نصحي إن نصحت لكم. وضع المعنى. ثم استأنف قوله هو ربكم إلى، إذن على هذا نقف هنا، نقول إن كان الله يريد أن يغويكم، نقف هنا، انتهى الشرط وجوابه. ثم استأنف الكلام فقال الله هو ربكم وإليه ترجعون. قال هو ربكم، ولا يجوز أن يكون هو ربكم جواب الشرط، لا يصلح. إذن وجب أن نقف عند قوله إن كان الله يريد أن يغويكم، ونستأنف لأنه هو ربكم لا يصلح أن يكون جواب الشرط، لأنه لو كان جواب الشرط سيكون تقدير إن كان الله يريد أن يغويكم فهو ربكم، غير حدثت الفاء الرابطة بين الشرطين، والمعنى إن كان الله يريد أن يغويكم فهو ربكم لا يصلح. لماذا؟ لأنه لا فائدة فيه. لاحظ كيف تقول لهم إن أراد الله أن يغويكم فهو ربكم، ليس فيه فائدة. لكن الذي فيه فائدة إن أراد الله أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي ولو نصحت لكم لا ينفعكم. إذن فعلى هذا نصل، نقول هو ربكم كلام مستأنف، الله ربكم وإليه ترجعون، ذكرهم باش بمصيرهم ومرجعهم وعاقبة أمرهم. قال لهم كأنه وهذا الكلام هذا إليه ترجعون فيه تهديد ولا لا؟ نعم فيه تهديد وتخويف، كأنه يقول لهم تمردوا إن شئتم، اكفروا إن شئتم، لكن اعلموا أن مرجعكم ومصيركم إلى الله رب العالمين. رب العالمين الذي تكفرون به وتشركون معه غيره ولا توحدونه سترجعون إليه وتقفون بين يديه، ففيه تهديد لهم هذا وإليه ترجعون. لماذا ختم به تهديدا؟ افعلوا ما شئتم فسترجعون إلى الله وتقفون بين يديه، هذا معنى الكلام، واضح؟ قال تعالى أم يقولون افترى قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. أم يقولون سبق مثله مرات قريبة في سورة يونس وفي أول سورة هود، شو تقدر الآن بل أيقولون افترى، هذا أم عوض عن بل وهمزة الاستفهام الإنكاري، بل أيقولون افترى، والضمير في قوله يقولون قال لي كفار قريش، وفي افتراه لمحمد هذا قول جميع المفسرين، كثير من المفسرين قالوا قوله تعالى أم يقولون افترى بمعنى الله تعالى لما ذكر جزءا من قصة نوح استطرد وذكر حالا مشابهة لما تقدم، وهي حال المشركين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحال المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم شبيهة بما وقع بالمشركين مع نوح عليه السلام. قوم نوح المشركون مع نوح عليه السلام تمردوا وتكبروا عن الدعوة إلى التوحيد وعاندوا وأعرضوا، كذلك وقع من المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، بل زعم المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم اختلق القرآن من عنده، افترى أنشأه اختلقه من عنده كما سبق. إذن على هذا بل يقولون شكون المشركون؟ مشركو العرب، مشركو قريش، يقولون افتراه الفاعل يفترى أي محمد، وهو أي القرآن، أي يقول المشركون افترى محمد القرآن، هذا هو التقدير واضح. أم يقولون افتراه أي اختلق القرآن، هذا قول جميع المفسرين. قال واختار ابن عطية أن تكون في شأن نوح، فيكون الضمير في يقولون لقوم نوح، وفي افتراه لنوح لئلا يعترض ما بين قصة نوح بغيرها، وهذا بعيد. الإمام ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز اختار قولا آخر مخالفا لعامة المفسرين، هو قال لك لا هذا ماشي استطراد تحدث الله تعالى فيه عن مشركي قريش، لما زال الكلام على نوح وقومه، فهذا أن يقولون افترى المقصود بها المشركون من قوم نوح مع نوح، والمعنى أن يقولون شكون المشركون من قوم نوح لنوح افتراه أي افترى ما آتانا به من الوحي. هذا الكلام اللي كيقول لنا راه وحي منزل من السماء ويسرده علينا ويمليه علينا، افترى اختلقه من عنده. علاش رجح ابن عطية هذا؟ قال لك لئلا يقع اعتراض بين قصة نوح بقصة أخرى، بمعنى باش يبقى سرد القصة متصلا بعضه ببعض، الأحداث بعضها متصل، لأن مازال غادي معنا تتمة قصة نوح، مازال الكلام طويل. فقال لك هذا كون الكلام في سياق واحد وقصة واحدة أولى من أن نقول بالفصل، أن هذه جملة اعتراضية اعترض بها بين قصة نوح أولها وآخرها، قال لك باش يكون الكلام في سياق. لكن الشيخ ابن جزي ضعف هذا، قال وهذا بعيد، ما قاله ابن عطية بعيد. علاش قال لك بعيد؟ لأنه لم يعلم أن قوم نوح زعموا أن نوحا افترى كلاما يوحى كلاما موحى إليه من الله تعالى، كتابا منزلا من الله عز وجل، لم يعلم هذا. ما دل على هذا دليل من الشرع من الكتاب والسنة أن نوحا أنزل عليه كتاب، وأنهم زعموا أن الكتاب المنزل عليه مفترا مصنوع مختلق، واضح؟ ولهذا قال لك قال جماهير المفسرين الصواب أن نجعل هذا فيما علم وفيما دلت عليه آيات، سبق معنا هذا التعبير في سورة يونس أن يقولون افترى، وسبق في أول سورة هود أن يقولون افترى قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات. إذن فقالوا يحملوا على هذا، بمعنى أن الله تعالى في السورة السابقة وفي هذه السورة يتحدث عن الأقوام السابقين ثم يذكر ما يناسب المقام الذي نزل فيه القرآن وهو حال المشركين. لأنه لا شك أن هذه الآيات وهذه السور التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمن كان القصد منها هذه القصص ذلك تتلعلين ذي الأنبياء كان القصد منها أن يستفيد الناس العظات والعبر لنا. هذا هو القصد منها، تتلى عليهم ليستفيدوا منها العظات والعبر. إذن فمن المناسب جدا عند سرد القصة أن ننبه من تتلى عليه القصة إلى وجه الشبه ولا إلى المقارنة بين حاله وحال أصحاب القصة، لأن القصد من القصة أن يستفيد الحاضرون الأحياء منها العظات والعبر. فمن المناسب أن تربط له لهذا المخاطب بين القصة وبين حاله. هذه القصة احنا كنفرضوها عليك وأنت تسمع لتستفيد منها العبر، ثم إذا دعت الحاجة قد نربط بين حاله وبين القصة، لأن القصة لم تصاد هكذا ليعرفها الناس وليتثقفوا بها ويطلعوا عليها فحسب، وإنما ليستفيدوا منها العظات والعبر. فهذا أيضا مرجح يرجح ما ذهب إليه عامة المفسرين من أن المقصود بالآية محمد صلى الله عليه وسلم والمشركون من العرب، يقولون افتراه أي محمد، يتهمون أنه اختلق القرآن. إذن يقول الله لمحمد قل له يا محمد إن افتريته فعلي إجرامي. من الأجوبة التي أمره الله تعالى أن يجيب بها ما سبق، قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات، هذا سبق التحدي. من الأجوبة اللي جاوبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم تحدي أن يأتوا بسورة مثله أو بعشر سور مثله مفتريات. الآن أجابهم بجواب آخر زيادة على الأجوبة السابقة، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون، وهو جواب مناسب جدا لمقامهم وفيه إفحام لهم، جواب فيه إفحام. كيقول لهم إن افتريته فعلي إجرامي أي ذنبي، لو فرض جدلا أن هذا القرآن ماشي منزل عند الله وأنا افتريته عليكم، إذن سأنال ذنب افترائي ولا لا؟ ذنب افترائي سيصلني ولن يصلكم، لأنني أنا من افتريته، أنا من اختلقه، فاتبعوا ولا شأن لكم بهذا الأمر. إذا افتريته فإثم الافتراء يكون علي، عقوبة الافتراء تقع علي. وضع المعنى، هذا شبيه بذلكم الرجل الصالح من قوم موسى لما قال لقومه كما ذكر الله تعالى عنه، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، وإن يكو كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، وإن يكو كاذبا فعليه كذبه. لو فضنا جدلا أنه كاذب فيما ادعى وفيما جاء به فكذبه عليه، وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، هذا قريب منه. كيقول لهم إن افتريته فعلي إجرامي أي ذنوبي وآثامي علي، فأنا من افتراه واختلقه، كقوله وإن يكو كاذبا فعليه كذبه، فإن يكو كاذبا فعليه كذبه. إذن قال قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون، بمعنى كما أنني بريء من ذنوبكم فأنتم بريئون من ذنوبي إن كان هذا القرآن افتراء من الله عز وجل. وأنا بريء مما تجرمون أي تذنبون، شنو هو الإجرام؟ من إجرامهم مثلا، من إجرامهم ادعاؤهم أن هذا القرآن مفترا، هذا من الإجرام. قولهم عن القرآن إنه افتراء هذا من إجرامهم، يترتب على كلامهم هذا ذنب ولا لا؟ ذنوب وأوزار وآثام، وينالون يستحقون عقوبتها. إذن فكيقول لهم فعلي إجرامي، وهذا من باب التنزل تنزلا، هذا إن كان علي ذنب فإنه إن كان في ذلك ذنب فعلي تنزلا. وأنا بريء مما تجرمون أي مما تذنبون وتقترفون كادعائكم أن هذا القرآن مفترا ومختلق مني وليس من الله رب العالمين. ثم قال الله رب العالمين وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. متى حصل هذا؟ حصل بعد أن استفرغ نوح عليه السلام كل جهده وقصارى ما عنده من طاقة في دعوتهم إلى الله، وصبر على ذلك سنوات وهو يدعو وينبه وينصح ويذكر أقاربه وجيرانه وأصحابه وقومه على سبيل العموم. عاد نزل له الله تعالى وأوحي إلى أوحى إليه بهذا الكلام أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، انتهى الأمر، فلا تزد في دعوتهم إلى الله عز وجل. ما استغرقته من الزمن في دعوتهم يكفي لإقامة الحجة عليهم، قد بلغت وأديت الرسالة ووضحت الحجة وأقمتها عليهم. فقال له لن يؤمن من قومك إلا لأن يصاب بما يزاد عليهم تحد، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لا تحزن ولا تيأس، هذا معنى فلا تبتئس، لا تحزن ولا تأس بما كانوا يفعلون، أي بأفعالهم التي كانوا يقترفون من الشرك بالله عز وجل وغيره من الذنوب مما هو أدنى منه، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فلما أوحى الله إليه بهذا الكلام ماذا قال بعد ذلك نوح؟ قال حينئذ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض، دعا عليهم متى؟ بعد أن قال الله له لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. حينئذ جاء الدعاء عليهم. الناس قد يأس نوح من أن يصيبهم خير، ميؤوس منهم لا يصيبهم خير لأن الله أوحى إليه أنه لن يؤمن، فدعا عليهم وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. عاد حينئذ قال لي الله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، أمره سبحانه وتعالى أن يصنع الفلك لينجو فيه في الفلك هو ومن آمن معه، وما آمن معه إلا قليل كما سيأتي، ومن عداهم من المشركين سواء كانوا من الأقارب أو الأصحاب أو الجيران أخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأهلكوا في الدنيا بالطوفان ويخلدون غدا يوم القيامة في نار جهنم لأنهم ماتوا على الشرك على الكفر بالله رب العالمين. فأمره الله تعالى بصنع الفلك، وهذا صنع الفلك على سبيل التراخي لأن الله تعالى قادر على أن يصنع الفلك بقول كن فيكون، يقول الله عز وجل للفلك كن فيكون دون أن يتخذ نوح أي سبب في صنعه ودون أن يحتاج إلى طول زمن في صنعه، لا والله تعالى أمر نوحا أن يصنعه شيئا فشيئا. لماذا؟ لعل بعضهم يرتدع، لعل بعضهم ينزجر، يشوف نوح وهو يصنع السفينة يقول إذا نتشي لك يقول لنا السيد راه صحيح راه ماشي غير قال لنا غير غرقكم الله إلى ما آمنتوش وكذا، إذا ما يقوله صحيح، لعلهم يرتدعون. لكنهم ماذا فعلوا؟ وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، عوض أن يرتدعوا بذلك الله تعالى شاء أن يكون صنع السفينة تدريجيا بالتراخي يأخذ مدة من الزمن شيئا فشيئا، لعل البعض يرتدع ينزجر يراجع نفسه، فإذا بذلك قد زادهم طغيانا وعتوا وتمردا فزادوا على كفرهم للاستهزاء والسخرية والتهكم بنبي الله وبأوليائه المؤمنين الصالحين. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. إذن قصة صنع السفينة وما تعلق بها نرجئها إن شاء الله إلى الدرس الآتي، والله تعالى على وأعلم وجل وأحسن، صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Thank you.